يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه من اندرج يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا شعبة بضم الراء يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قالون بتوسط المنفصل والغنة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا الأزرق بالإشباع وقصر البدن وترقيق الراء لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا النقاش على الوجه السابق بتفخيم الراء واندرج معه حمزة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا النقاش على الوجه السابق بالغنة يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله يا ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. الأزرق بتوسط ومد البدل. آمين اجتمع في هذه الكلمة بدل ومد لازم. قال ابن الجزري وأقوى السببين يستقل، فالمد اللازم أقوى من البدل، على أساس أن أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. وإذا حللتم فاصطادوا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وإذا حللتم فاصطادوا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قالون واندرج معه من اندرج. كلمة شنآن سكن معا شنآن كم صح خفى ذا الخلف. معنى هذا الذي يسكن النون شنآن كم ابن عامر وشعبة وخف ابن وردان وذا اللي هو ابن جماد في الخلف له الإسكان وله الفتح. أن صدوكم اكسر حز دفع وهو أبو عمرو وابن كثير بقصر إن صدوكم والباقون أن صدوكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أبو عمرو بقراءة إن صدوكم بكسر الهمس. ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الأزرق بقصر البدل والنقي واندرج معه الأصبهاني. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. حفص عن عاصم بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة وإدريس. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الأزرق بتوسط ومد البدل والنقل. ولا يجرمن إنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ابن عامر بقراءة شنآن بالسكون واندرج معه شعبة: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ابن ذكوان بسكون النون والسكت على المفصول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. الأخفش عن ابن ذكوان بالسكت على الموصول والمفصول، واندرج معه السوري. السكت على كلمة شنآن لابن ذكوان. على سكت الموصول يأتي للنقاش من الإرشاد، أما السوري يأتي له السكت على الموصول من المبهج، وابن الأخرم كذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه وجه لابن جماز: ولا يجرمنكم شنآن قوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ابن كثير بصلة ميم الجمع وكسر همز إن صدوكم. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أبو جعفر بالصلة: وتعاونوا على البر والتقوى. قالون واندرج معه من اندرج: وتعاونوا على البر والتقوى. الأزرق بتقليل الياء، واندرج معه أبو عمرو: وتعاونوا على البر والتقوى. حمزة بالإمالة، واندرج معه الكسائي وخلف العاشر: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قالون واندرج معه من اندرج: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ورش من الطريقين: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ابن ذكوان بالسكت على ال، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البزي عن ابن كثير بالإشباع وتشديد التاء، واندرج وجه التخفيف مع قالون. البزي هنا له الخلف، وهذا من زيادات الطيبة. قال ابن الجزري: وفي الكل اختلف. واتقوا الله الجميع، إن الله شديد العقاب الجميع.